قالوا بعينك عبرة، قلت الأسى دمع ودم. قالوا بقلبك حرقة، قلت المواجع تضطرم. قالوا بعينك عبرة، قلت الأسى دمع ودم. قالوا بقلبك حرقة، قلت المواجع تضطرم. قلت المواجع تضطرم. قالوا حروفك لوعة، قلت الصبابة والألم. شعري تواجع خافقي، ألمي وأنات السقم. قالوا حروفك لوعة، قلت الصبابة والألم. شعري تواجع خافقي، ألمي وأنات السقم. شعري محابره دمي، وحي تهامى كالديم. شعري فمي أشدو به، ومبادئي للشعر فم. تلتف في عنق الحقيقة، قم وقل بالحق قم. قالوا بعينك عبرة، قلت الأسى دمع ودم. قالوا بقلبك حرقة، قلت المواجع تضطرم. قلت المواجع تضطرم. يا ضيعة الآمال في صف تفرق وانقسم. يا ضيعة الآمال في زمن تباع به القيم. يا ضيعة الآمال في صف تفرق وانقسم. يا ضيعة الآمال في زمن تباع به القيم. وئد الحياء وحطمت في عصرنا شم الشيم. لا تسألوا عن أمتي، فسوار أمتي انهدم. لا تسألوني فالجواب يزيد في القلب الألم. قالوا بعينك عبرة، قلت الأسى دمع ودم. قالوا بقلبك حرقة، قلت المواجع تضطرم. قلت المواجع تضطرم. ولكم وضعت يدي على عيني وكسرت القلم. ونذرت أن أدع الأسى، وعقدت نذري بالقسم. ولكم وضعت يدي على عيني وكسرت القلم. ونذرت أن أدع الأسى، وعقدت نذري بالقسم. لكنني دوما أعود، فأكتب الشكوى بدم. وأعود للأحزان، أرعى الدمع في ليل السحم. دارت رحى الأيام، واستلقت على القاع القمم. قالوا بعينك عبرة، قلت الأسى دمع ودم. قالوا بقلبك حرقة، قلت المواجع تضطرم. قلت المواجع تضطرم. ما كان ربك غافلا، وهو الحكيم المنتقم. لو شاء أهلك من طغوا، لو شاء دمر من ظلم. ما كان ربك غافلا، وهو الحكيم المنتقم. لو شاء أهلك من طغوا، لو شاء دمر من ظلم. مفتاح عزك أمتي، غير تسامى بالهمم. مفتاح عزك أمتي، غير تسامى بالهمم. يا أمتي ما